السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب وطالبات أكاديمية أصول، حياكم الله تبارك وتعالى وتقبل منكم، وأسأل الله عز وجل أن يعلي قدركم في الدارين بما تطلبون من علم وتبذلون من جهد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام عن الأسماء والصفات، وفي هذا الدرس سنتطرق إلى قواعد الأسماء، أسماء الله تبارك وتعالى. والقاعدة هي في اللغة الأساس والأصل، وفي الاصطلاح هي أمر كلي يحتوي على جزئيات، وهي أيضا بمعنى الضابط. هذه القواعد عبارة عن ضوابط كلية نستطيع من خلالها أن ينضبط في ذهننا التعرف على ما يدخل في جملة أسماء الله وما لا يدخل، وما يليق أن يتسمى الله عز وجل به وما لا يليق. فأول القواعد التي ذكرها المصنف حفظه الله تبارك وتعالى قوله: أسماء الله كلها حسنى، سواء انفردت أو اقترنت أو تضايفت. أسماء الله كلها حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والاسم مشتق من السمو والعلو والعزة والشرف، وذلك أن تسمية المرء نوع من إعلائه ليتمايز عن غيره. فأسماء الله تبارك وتعالى تميزه عن سائر المخلوقات، ولذلك يظهر من جملة القواعد أن هذه الأسماء ليست كسائر الأسماء. وربما يتطرق الكلام إلى بعض المسائل التي ينبغي أن تكون في المطولات، لكن أشير إليها إشارات حتى إذا سمعها طالب العلم لا يرتبك، وهي مسألة الاسم والمسمى والتسمية. الاسم هو كما ذكرنا ذلك المفرد أو المضاف المركب العلم على ذات من الذوات لتمييزها عن غيرها، فهذا محمد، وهذا حسن، وهذا جمال، وهذا وهذا وهذا. أما التسمية هي عملية إضفاء الاسم على الذات، يعني كتسمية المولود ليس له اسم فتسميه محمدا أو زيدا أو عمرا إلى آخره. وأما المسمى فهو الذات التي تطلق عليها أو يطلق عليها الاسم. وأسماء الله تبارك وتعالى مختلفة عن أسماء المخلوقات، وذلك لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا علمت أن الله تبارك وتعالى له أسماء، فاعلم أنه لا ينبغي أن نتعرض لأسماء الله كما نتعرض لأسماء المخلوقات. ومن ذلك أن الاسم ينقسم من جهة مطابقته للمسمى إلى قسمين: اسم مطابق للمسمى على الحقيقة، وهذه أسماء الله تبارك وتعالى، وورد أنها أسماء الرسل أيضا. والمقصود بذلك قاعدة في الأسماء، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف. أعلام يعني دل على الذات، تميز الذات عن غيرها. وأوصاف يحمل كل اسم من الأسماء صفة تليق بجلال الله وكماله، وهذه الصفة مشتقة من طبيعة الاسم. ف الله عز وجل الرحمن الرحيم، فيشتق من هذين الاسمين صفة الرحمة، والله عز وجل الودود فيشتق من اسم الله الودود صفة الود أي المحبة، وهكذا. بخلاف أسماء المخلوقين وهذا القسم الثاني لا يلزم منها المطابقة، فكم من اسم كريم وهو بخيل، وكم من إنسان سمي جميلا وهو ذميم، وهكذا. فلا يلزم من أسماء المخلوقات أن تتطابق بما تحمله من صفات مع حقيقة المسمى، وهذه فيها تفاصيل. من هذه أيضا، هل الاسم هو عين المسمى أم هو غيره أم هو له؟ أهل السنة والجماعة أكثرهم وجمهورهم على أن الاسم للمسمى، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، فلا نقول عينه ولا نقول غيره، بل نقول كما قال الله عز وجل الاسم للمسمى. وبعض أهل السنة وغيرهم لما تطرقوا للرد على المعتزلة، والمعتزلة تقول الاسم غير المسمى، إذ أنهم يقصدون أن المسمى ذات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة، والاسم مخلوق، فالمعتزلة تعتقد أن أسماء الله مخلوقة، وكل ما ورد من أسماء في القرآن فهي مخلوق. هذا إن شاء الله عز وجل نتطرق إليه بتوسع في محله. فبعض أهل السنة قال بل الاسم غير المسمى، تقولون هذا، نقول بل الاسم هو عين المسمى، يعني الله عز وجل هو الله، وإذا قلنا الاسم فهو ذات الإله تبارك وتعالى، يعني الاسم إذا تطرقنا لوصف الاسم فإننا نتطرق في الحقيقة إلى وصف الذات، وهذا في الحقيقة يعني نوع تكلف بمسائل لم نكلفها، والله عز وجل عافانا من أن نطالب بذلك أو نتكلف ذلك بعقولنا أو بالأدلة، فالظواهر الأدلة على أن الاسم للمسمى وانتهى الأمر، ولله للمسمى ولله الأسماء الحسنى. والاسم أحيانا يطلق على اللفظ وأحيانا يطلق على الذات، فنقول الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وهو تبارك وتعالى يتصف بكل جميل يليق بجلاله وكماله، حينئذ نقول الله هو المسمى. وكذلك حينما نقول الله اسم عربي، فحينئذ الله هاهنا نتكلم عن الاسم، فلذلك أحيانا يطلق اللفظ على المسمى وأحيانا يطلق على الاسم، والسياق في الجملة هو الذي يوضح ما الذي نريد. ولا تنشغل كثيرا بهذا كما ذكرت، فإنها من المطولات، لكن استوعب هذا جيدا، أن أهل السنة يرون أن أسماء الله لله، وأنها ليست عين المسمى، يعني الاسم هو عين الذات، الكلمة هي عين الله ولا هي غير الله، بل الله تبارك وتعالى ذاتا وأسماء وصفات تبارك وتعالى لا يتركب من أجزاء ولا من أبعاد، ولا يتصور بغير اسم ولا صفة سبحانه وتعالى. يقول أسماء الله كلها حسنى كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، وحسنى هنا بمعنى أحسن ما يكون، فهي أحسن الأسماء، ولذلك هذه القاعدة مشتركة مع قاعدة أخرى، وهي أن أسماء الله عز وجل توقيفية، هذه ستأتي، وتوقفية بمعنى أننا نتوقف في إطلاق أسماء الله على الله على قدر ما جاءنا من النص الشرعي من كتاب أو سنة، ولا نتطرق إلى إضافة أو حذف بسبب إعمال عقل، فالله عز وجل هو أعلم بنفسه من خلقه، ولذلك ينبغي أن نتوقف عن إضافة أسماء لا تليق بجلال الله ولا كماله، وإن ظننا أنها أسماء مدح، كأن يسمي أحد الناس ربه بالمهندس الأعظم أو مهندس الكون ويظن بذلك أنه يتمدح الله. وثم فارق بين أن تطلق اسما على الله وأن تخبر عن الله، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. لكن من باب ضبط الأسماء فهذه على قدر ما جاءنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: سواء انفردت كالرحمن أو الرحيم أو العدل أو الغفور أو الودود، يعني هذا اسم منفرد، أو اقترنت كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع العليم. فاقتران الاسم باسم آخر يولد معنى زائدا على مفرد الاسمين، وهذا إن شاء الله سيأتي. أو تضايفت، يعني حدث نوع إضافة، مثل قول الله تبارك وتعالى: عزيز ذو انتقام. ذو انتقام مضاف ومضاف إليه. في كل هذه الصور فالله تبارك وتعالى يتسمى بكل اسم يليق بجلاله وكماله كما يخبر عن نفسه. ثم يقول: والإيمان بأسمائه تعالى يتضمن ثلاثة أمور. يعني إذا أردت أن تضبط صحة أو صورة الإيمان الصحيح في قلبك فلا بد أن يحتوي قلبك على ثلاث. أولا، إيمان بالاسم، أن هذا من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الودود من أسماء الله، وهكذا. ثانيا، وما دل عليه من معان، يعني أن تؤمن أن كل اسم يتضمن صفة، الرحمن يتضمن صفة الرحمة، الودود يتضمن صفة الود، الغفور يتضمن صفة المغفرة، وهكذا. ثم الثالثة، أن تؤمن بما يقتضيه من آثار، يعني متعلق الأثر على نفس العبد. فإذا علمت أن الله عز وجل هو الغفور له صفة المغفرة يغفر لعباده، فتتعرض لمغفرته حال ذنبك، وكذلك في التواب، وكذلك في الرحيم، وكذلك في الرزاق، وهكذا. يقول: فمثلا يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط، وأنه يدبر الأمر وفق علمه، يعني عليم اسمه، ذو علم يعني له صفة العلم، علمه محيط، علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء. فالله تبارك وتعالى بعلمه المحيط يدبر الأمر وفق علمه، ذلك لأن العلم أحد أركان القدر، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. فمراتب القدر أربعا، مبدأها العلم، فعلم الله قديم. ومعنى قديم أن علم الله أول بلا ابتداء، يعني ما كان ربنا تبارك وتعالى قط جاهلا، بل طالما كان الله كان الله عالما، وكان الله هذا معناه أنه أول بلا ابتداء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فهو الأول قبل أي شيء، كان الله ولم يكن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يخلق كل شيء أو أي شيء كان عالما بما سيدور وما سيخلق وما سيحدث حتى انقضاء الأمر بعد تمام وجود أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، أو بعد ذلك إلى ما قدر الله في علمه سبحانه وتعالى. فهذا من آثار معرفتنا لعلم الله تبارك وتعالى، وكذلك من آثار المعرفة معرفتنا بالعلم أننا نخشى الله عز وجل لأنه يعلم السر وأخفى، وهكذا في سائر الأمور. ثم قال: وأسماء ربنا تعالى توقيفية جاءت بها أدلة وفيه. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، لكن ينبغي أولا أن تعلم معنى الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى الذي قال ولله الأسماء الحسنى. ربنا تبارك وتعالى في أسمائه، يعني إذا قلنا مثال اسم الله العليم أو الحي، حياة الله مثلا حياة كاملة دائمة أبدية سرمدية، لا يسبقها عدم ولا يعقبها فناء، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك كما سبق لنا وأن قلنا، لأنك مهما تفعل بعقلك المحدود فلن تستوعب الله تبارك وتعالى، وبالتالي سيعجزك عقلك في نهاية الأمر. فصيانة لعقلك أن تقول الله هو الحي حياة تليق بجلاله وكماله، لا تكيف الحياة لأنك ليست لك أمثلة تستطيع أن تقيس عليها حياة الله لتفهم كيفية الحياة، لكن تعلم إجمالا بهذا الوصف أن حياة الله عز وجل ليست كحياة المخلوق. حياة المخلوق حياة مؤقتة، حياة اعتمادية، حياة يسبقها عدم ويعقبها فناء. أما حياة الله تبارك وتعالى فحياة ذاتية، الله عز وجل حي بذاته لا يحتاج لغيره ليكون حيا، حياته أولية لا يسبقها عدم، وحياة آخرية لا يعقبها فناء. فهذا اسم الله الحي مثلا، وهكذا قلنا في العلم وإلى آخره. فالله تبارك وتعالى إذا قلنا مثلا اسم الله الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة، ولذلك فرق أهل العلم بين الاسمين الرحمن والرحيم، فالرحمن اسم عام متعلق بكونه رب سبحانه وتعالى، فالرحمن اسم عام لجميع الخلق، يرحم أو يتراحم الخلق بسبب أثر هذا الاسم، ولا تصيب الرحمة العقلاء فقط أو المكلفين فقط، إنما تصيب أيضا الدواب، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى اختص المؤمنين برحمة منهم، وهي في أثر اسم الله الرحيم، وهي رحمة خاصة بالمؤمنين يرحمهم بها في الدنيا والآخرة، وبها يلقون الله عز وجل في جنات النعيم. وإذا علم العبد هذه الصفة فإنه يتعرض لها بأن يعامل الله تبارك وتعالى بما يناسب أن يرحمه، أن يرحمه ربه تبارك وتعالى. ثم أيضا كما ذكرنا أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، هذا الذي قرره أننا ينبغي أن نعتقد في إيماننا بالاسم والصفة أو المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم. فالله عز وجل الغفور ذو مغفرة، ودود ذو ود، وهكذا في سائر الأسماء والصفات. كذلك أسماء الله تبارك وتعالى لها دلالات، فهي تدل على الذات بدلالة المطابقة، فالدلالات ثلاث: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام أو اللزوم. الاسم الرحمن يدل على الإله دلالة مطابقة، الرحمن هو الله مطابقة، كما قلنا ثم فارق بين أسماء الله في دلالة مطابقة وأسماء المخلوقين، فأسماء الله تدل دلالة مطابقة حقيقية على ذات الإله، لأنها تحمل معان والمعاني حقيقية في الله تبارك وتعالى كصفات. بخلاف المخلوقين فرب إنسان رب إنسان يسمى عادل وفي الحقيقة من أظلم الناس، كريم وهو من أبخل الناس وهكذا. فقلنا لا يلزم في المخلوقات. والعرب ربما تطلق أسماء على المخالفة أو على النقيض تفاؤلا، فتسمى الصحراء المميتة تسميها مفازة مع أنها مهلكة، إنما يكون هذا على سبيل التفاؤل. الشاهد في ذلك أن الدلالة الأولى دلالة المطابقة، الدلالة الثانية دلالة التضمن. فاسم الله العليم يتضمن صفة العلم، فهذا هو التضمن. فالاسم يتعامل مع الصفة بدلالة التضمن، ودائرة الصفات كما سيأتي في قواعد الصفات أوسع من دائرة الأسماء، لأن الله عز وجل كل اسم له صفة، لكن هناك صفات ليست لها أسماء، وسنتكلم عن ذلك في حين إن شاء الله عز وجل. إذن الصفات أوسع. الدلالة الثالثة هي دلالة اللزوم أو الالتزام، وذلك أن اسم الله العليم يدل على صفة الحياة بالالتزام وعلى اسم الله الحي. كيف هذا؟ لأنه لا يكون عليما إلا حيا، وبالتالي هذا من باب اللزوم، يلزم من كونه عليما أن يكون حيا، هذه دلالة اللزوم. كذلك من القواعد أن العقل كما ذكرنا يقف عاجزا حال الكلام عن أسماء الله تبارك وتعالى، ولذلك الناظم يقول بأن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ومعنى توقيفية يعني لا يستطيع العقل أن يتدخل، وإنما التدخل الكامل للنص. فنحن نتوقف في هذه الأسماء والصفات على قدر ما جاءنا في النص. النبي أخبر، أو ربنا تبارك وتعالى أخبر في كتابه، نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في كتابه، حينئذ فإننا نخبر، أثبت نثبت، نفى ننفي، وهكذا. فنتوقف مع النص كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وجاءت بروايات مختلفة إن أسماء الله 99 اسما، أو إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء أولا؟ هذا أحد المسائل. وهل تنحصر هذه الأسماء في 99 أم أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد؟ المسألة الأولى، معنى الإحصاء ورد من أهل العلم أنه حفظ هذه الأسماء، وورد أنه التدبر هذه الأسماء وفهم معانيها والعمل بما يليق بذلك، وهذا هو المعنى الثالث. يبقى حفظ وتدبر وفهم وعمل بما يليق بذلك، وأيضا تعليم ونشر. وفي الحقيقة الإحصاء يتحمل ذلك كله، فهذا كله مراد من الشارع أن تفعله. طيب، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هل معنى ذلك إن أسماء الله فقط 99 فقط؟ هذا خطأ شائع، فهم خاطئ للحديث. لماذا؟ لأن وردنا من الأدلة أن لله عز وجل أسماء لا نعلمها أكثر بكثير. الأمر الثاني أن أهل العلم أحصوا أسماء الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة فوجدوا أكثر من 100. فورد في الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء لله تبارك وتعالى استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده. كذلك العد أكثر من 100. فكيف يجمع بين ذلك وبين هذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم أن هناك من جملة أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصى هذه التسعة التسعين دخل الجنة. إنما لله أسماء غير معدودة. ومن ذلك أن العبد يثني على ربه بأسمائه وصفاته. وقد ورد في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأذهب فأسجد عند العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فثناء النبي صلى الله عليه وسلم بمحامد على ربه بمحامد لم يفتح على أحد قبله صلى الله عليه وسلم، فذلك فيه أيضا إشارة إلى أن هناك أسماء سيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمها قبل ذلك. إذن أسماء الله عز وجل غير معدودة أو محصورة بعد معين. طيب، ما هو الإلحاد عن أسماء الله وصفاته؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال أهل العلم: الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح نوع من الإنكار، وهذا إما أن يكون إنكارا كليا أو جزئيا. الإنكار للأسماء إما أن يكون بالكلية كغلاة الجهمية الذين يقولون: نحن لا نثبت لله لا اسم ولا صفة، والمعتزلة يقولون: نثبت الأسماء ولا نثبت صفات، فنقول عليم بلا علم، سميع بلا سمع، هكذا كما هو المشهور، مع تفصيل سيأتي إن شاء الله عز وجل أنهم يثبتون نوعا من الصفات لكن لا يقولون صفات كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. إذن هذا نوع. النوع الثاني هو الذي يثبت البعض وينفي البعض، ينفي البعض بداعي التعارض العقلي فيعطله. ولذلك المعطلة إما أن تكون معطلة كلية أو جزئية، هذا إجمالا مع الأسماء والصفات. لكن تفصيلا كيف حدث الميل أو الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى؟ هناك من أخذ أسماء الله تبارك وتعالى فأطلقها على المخلوقات، فأخذ أسماء الخالق أطلقها على المخلوق، مثل تسمية عباد الأوثان بعض الأصنام بمناه مشتق من المنان، والعزة مشتق من العزيز، واللات مشتق من الله، هذا على قول مشهور عند أهل العلم. وكذلك أن يطلق أسماء لله تبارك وتعالى أو على الله تبارك وتعالى هي من أسماء المخلوقات. يعني الإلحاد الأول أو الميل الأول أن يأخذ أسماء الله فيضعها في المخلوقات. الإلحاد الثاني أو الميل الثاني أن يأخذ أسماء المخلوقات فيطلقها على الله تبارك وتعالى، كما فعلت النصارى فأسمت الله تبارك وتعالى بالأب، وكذلك الفلاسفة أطلقوا على الله تبارك وتعالى اسم العلة الفاعلة. إذن هذا من جملة الإلحاد الذي حدث. كذلك من جملة الإلحاد ما ذكرناه تعطيل أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من جملة الإلحاد تجسيم أسماء الله تبارك وتعالى، فيقولون: الرحمن الذي رحمته كرحمة عيسى عليه السلام، رحمته كرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهكذا يعني ينشرون أسماء الله تبارك وتعالى أو صفات الله تبارك وتعالى فيمثلونها ويجسمونها، ونحن نتبرأ من كل تعطيل ومن كل تمثيل أو تجسيم، وكذلك من كل تأويل يخالف النص ويخالف قواعد اللغة وقواعد الشريعة. كذلك مما يعني يقال عن لفظ الجلالة، يعني هل هو جامد أم مشتق؟ جامد يعني لا يتصرف، هو كما هو، أو مشتق يعني يتصرف، هذه مسألة خلافية والأمر فيها سهل. لكن أصل الله من قال يتصرف قالوا من أله، وأله أصلها ولها، قيل أصلها ولها، وقالوا هي بمعنى أله مألوه، بمعنى معبود وبمعنى محبوب. قالوا أله مألوه بمعنى معبود، وأله من أصل وله بمعنى محبوب. وأما الأولى فمشهورة، وأما الثانية فقالوا كما يقال أله الفصيل، والفصيل ابن الناقة إذا بلغ الفطام عزل في خيمة منعزلة عن أمه، وأخذت الأم للمرعى، فلما لم يجد أمه رغى رغاء كصوت الصبي الصغير، فيقال أله الفصيل إذا أن شوقا لأمه. وهذا معنى رائق في الحقيقة، والله إذا وصفت هذه العلاقة من العبد للرب تبارك وتعالى، علاقة احتياج وفقر وعدم استغناء، علاقة حب وذل، علاقة تعلق شديد، ألا يتم أمر إلا بربك تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل حبه. إذن خلاصة هذا الأمر أو هذه القواعد أو جملة القواعد، أن كما قرر المصنف أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، سواء اقترنت أو انفردت أو اقترنت أو انضافت. ثم الإيمان بأسمائه تعالى يتضمن ثلاثة أمور، كما قلنا الإيمان بالاسم وما دل عليه من معاني، هي الصفة المندرجة أو المتضمنة في داخل الاسم، وما يقتضيه من آثار وانعكاس هذه الآثار على نفس العبد. فمثلا يؤمن بأنه عليم وذو علم محيط، وأنه يدبر الأمر وفق علمه. ثم قال وأسماء ربنا تعالى توقيفية جاءت بها أدلة وفي، يعني يكفينا ما ورد بالدليل. ثم قال وأسماء الله تعالى تدل على العلمية والوصفية، كما قلنا هي أعلام وأوصاف، وأعلام مترادفة وأوصاف متبينة. معنى أعلام مترادفة يعني كل الأعلام بتدل على ذات واحدة، فالرحمن هو الله، الرحيم هو الله، الودود هو الله، الغفور هو الله، التواب هو الرازق هو الله، الرزاق هو الله، كل هذه الأسماء تدل على ذات واحدة. وأما كونها أوصاف متبينة، فهذه الأوصاف معنى أن كل اسم له صفة مختلفة عن الاسم الآخر، وإن دل على نفس الذات، لكن في الحقيقة الودود يتحمل صفة الود الحب، والغفور المغفرة وستر الذنوب، العفو العفو وإزالة الذنب، وهكذا. فكل صفة متبينة، لكن كل الأسماء مترادفة بتدل على ذات واحدة. قال وكما أن أسماءه تعالى تدل على صفاته فهي مشتقة من بعض صفاته. وفي الحقيقة هذه مسألة خلافية كنت سأطرحها في الكلام عن الصفات، هل تشتق الأسماء من الصفات أم لا؟ هي مسألة خلافية داخل دائرة أهل السنة والجماعة، ومعنى أن يكون الخلاف داخل دائرة أهل السنة والجماعة ألا يوصف الطرف الآخر بالتبديع، يعني لا يوصف طرف من الطرفين بكونه مبتدعا. قال ولا تنحصر عدتها في 99 ولا يحصيها عد العادين، ذكرنا ذلك. وأسماؤه تعالى كلها فاضلة لكنها على التحقيق متفاضلة، هذه مسألة أخرى، أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى كلها فاضلة، ليست مثلها أسماء أخرى، لكنها في حقيقتها بعضها أعلى من بعض. مثل ماذا؟ الله عز وجل، اسم الله لفظ الجلالة هذا، بعض أهل العلم قال هو اسم الله الأعظم، وهو الاسم العلم المفرد الدال على الذات الذي تنتسب إليه جميع الأسماء والصفات، فلذلك هذا يعني من أجل الأسماء. كذلك الحي القيوم، لما ذكر أيضا أنه من هذا الاقتران، هو اسم الله الأعظم، وهكذا. إذن بعض الأسماء أعلى من بعض، وإن كان الكل فاضل. مثل ماذا؟ مع الفارق، مسألة تفاضل الأنبياء، في الحقيقة أن الأنبياء درجات، فالله عز وجل اصطفى من سائر الأنبياء الرسل، واصطفى من سائر الرسل أولي العزم من الرسل الخمسة، واصطفى من أولي العزم من الرسل الخليلان، أو اصطفى الخليلين، واصطفى من الخليلين محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم. إذن هم درجات متفاضلون، لكن كلهم أفاضل. كذلك الأسماء، كلها أسماء فاضلة، لكن بعضها أعلى قدرا من بعض، كما بين النص ذلك، ولا يكون التفاضل إلا بالنص. قال: ولا يخرج من أسماء الله ما تقارب معناه إذا اختلف مبناه. وهذه مسألة أخرى، إذا تقارب المعنى لكن اختلف المبنى، بمعنى اللفظ مختلف لكن المعنى واحد، الرازق والرزاق اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى لا يخرج أحدهما، بل كلا الاسمين ثابت لله تبارك وتعالى، وإن كان المعنى متقارب أو واحد. وكذلك كثير، هذا يعني في الحقيقة الصفة واحدة، صاحب الرزق تبارك وتعالى الذي يرزق، لكن بعض الأسماء كالعفو والغفور، هذه ما تخرج هذه وهذه ما تخرج هذه، هذا اسم ثابت وهذا اسم ثابت، وإن كان معنى العفو والمغفرة قريب، قريب جدا، وهكذا إن شاء الله يأتي أيضا في الصفات. ثم قال: والإلحاد فيها يكون بإنكارها بعد ثبوتها، مثل المعطلة، معطلة الغلاة تنكر الأسماء كما تنكر الصفات، أو إنكار ما دلت عليه، وهذا الأقل درجة، المعتزلة، عموم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات. قال: وبابتداع في اشتقاقاتها وإنشائها، بمعنى أنه يشتق منها العزة من العزيز، ومنا من المنان، واللات من الله، أو بتشبيهها بأسماء المخلوقين وصفاتهم، مثل أن يطلق على الله تبارك وتعالى الآب أو غير ذلك، أو العلة الفاعلة إلى آخره. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وهذا نوع وعيد من الله تبارك وتعالى، ووعيد شديد لأولئك الذين انحرفوا عن المنهج الرباني في التعامل مع أسماء الله وصفاته. إلى هذا الحد نقف، وفي المرة القادمة بعون الله تبارك وتعالى سنتطرق إلى قواعد الصفات، وهي أوسع قليلا، ونتكلم عن بعض القواعد المشتركة التي لا تظهر إلا بعد ذكر قواعد الصفات، ثم نبين العلاقة بين قواعد الأسماء وقواعد الصفات. جزاكم الله خيرا.